بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 63 بعد 400، مع سورة الزمر. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه، وأسأل الله في هذا اليوم الذي أنجى فيه موسى من الغرق أن ينجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يزهق الله الأزمات ويفرج الكربات. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى يا أرحم الراحمين. الوقفات التدبرية. أولا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه وكل بذلك ملك الموت وأعوانه، لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر، ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. إذن هذه الآية، الله يتوفى الأنفس حين موتها. يقول معروف الكرخي: سمعت أحمد بن حنبل يقول كلاما جمع فيه الخير. من علم أنه إذا مات نسي أحسن ولم يسئ. إذن احرص أخي الكريم أن لا تكون زائدا على التأريخ، بل اترك أثرا طيبا وعملا صالحا يبقى في الأرض. أما تفسير هذه الآية كاملة، فربنا يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي الله سبحانه وتعالى يتوفى الأرواح حين انقضاء أجل أصحابها. فربنا قد جعل لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار. قال: والتي لم تمت في منامها، أي ويتوفى الله في المنام الأرواح التي لم ينقض بعد أجل أصحابها. وفي سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. فربنا جل جلاله يعلم ما في الليل ويعلم ما في النهار ويعلم هذه الذنوب، فقال: ويعلم ما جرحتم بالنهار. فتأمل أن هذه الذنوب جراح غائرة. قال: فيمسك التي قضى عليها الموت، أي فيحبس الله الأرواح التي حكم على أصحابها بالموت، فلا يرد أرواحهم إلى أجسادهم في الدنيا. قال: ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي ويرسل الله أرواح الأحياء حين استيقاظهم من منامهم فتعود إلى أجسادهم، فلا يتوفاها الله الوفاة الكبرى إلا حين انقضاء أجلهم في الحياة الدنيا. إذن هذه الروح ترسل لاستيفاء بقية أجلها ورزقها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعك، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي إن في هذا التوقي للأرواح وإمساكها وإرسالها لعلامات ودلائل وعبرا وعظات للذين يتفكرون في شأنها، يتفكرون في شأنها فيستدلون بها على كمال قدرة الله واستحقاقه العبادة وحده دون غيره، ويستدلون بها على تحقق وقوع البعث وغير ذلك. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يتفكر في الآيات. ثانيا، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يقول البغوي أي لدلالات على قدرته، حيث لم يغلط في إمساك ما يمسك من الأرواح وإرسال ما يرسل منها. قال مقاتل علامات لقوم يتفكرون في أمر البعث، يعني أن توفي نفس النائم وإرسالها بعد التوفي دليل على البعث. تأمل أخي الكريم هذه الآية الكريمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيها الحث على التفكر وأنه مفتاح العلم. ثالثا، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يقول ابن عاشور ولما كانت الشفاعة أمرا معنويا كان معنى ملكها تحصيل إجابتها، والكلام تهكم، إذ كيف يشفع من لا يعقل، فإنه لعدم عقله لا يتصور خطورة معنى الشفاعة عنده، فضلا عن أن تتوجه إرادته للاستشفاع، فاتخاذهم شفعاء من الحماقة. إذن الآية الكريمة أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي أم اتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبدونها لتشفع لهم عند الله في قضاء حاجاتهم. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي قل لهم يا محمد، أي يتخذون تلك الأصنام شفعاء لهم ولو كانت لا تملك شيئا ولا تعقل. وهذا كقوله تعالى في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن تأمل هذه الآيات وتفكر بما تدل عليه ليتعظ القلب وتخشع النفس وتهتدي بنوره. رابعا، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. يقول القرطبي نص في أن الشفاعة لله وحده، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وتأمل هذه الآية الكريمة مع ما فيها من الجلالة، قل لله الشفاعة جميعا، أي قل لهم يا محمد لله وحده الشفاعة ومرجعها كلها إليه، فلا يملك أحد سواه شيئا منها، وهو وحده من يأذن بها إن شاء لمن يشاء من عباده. وهذا كما في سورة البقرة في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال له ملك السماوات والأرض، أي لله وحده ملك السماوات وملك الأرض، وله وحده التصرف فيهما كما يريد. فاعبدوا الله المالك كل شيء، فربنا هو المالك لكل شيء، الذي يقدر على نفعكم والذي يقدر على رفع الضر عنكم. ولا تعبدوا غيره مما لا يملك شيئا. قال ثم إليه ترجعون، أي ثم إلى الله مصيركم يوم القيامة لا إلى غيره، فيحكم بينكم ويجازي كلا منكم بعمله. إذن الواجب يا إخواني أن تطلب الشفاعة ممن يملكها وهو الله، وأن تخلص له العبادة. ومن كلمات المعاصرين الجميلة التي أرجع إليها دواما قول الدكتور محمد الربيع، يقول إن لله تعالى الكمال المطلق، يقول إن الله له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك. إذن التوجه لله سبحانه وتعالى في جميع الأمور، يتوجه الإنسان لربه ومولاه سبحانه وتعالى. خامسا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، معناها أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون الإشراك به، ومعنى اشمأزت انقبضت من شدة الكراهية. إذن ربنا يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي وإذا أفرد الله تعالى وحده بالذكر دون غيره من المعبودات الباطلة انقبضت قلوب المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة، وتمعرت وجوههم ونفروا كراهية لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الإسراء وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وربنا يقول ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. بالمقابل قال وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، أي وإذا ذكرت آلهتهم بالخير اشتد فرحهم وظهر السرور على وجوههم. ولذلك المؤمن يذكر ربه ويفرح بذكر الله سبحانه وتعالى. سادسا، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ووصف فاطر السماوات والأرض مشعر بصفة القدرة، وتقديمه قبل وصف العلم لأن شعور الناس بقدرته سابق على شعورهم بعلمه، ولأن القدرة أشد مناسبة لطلب الحكم لأن الحكم إلزام وقهر، فهو من آثار القدرة مباشرة. إذن ربنا يقول ملقنا نبيه قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أي قل يا محمد، والخطاب للنبي وهو أيضا يشمل كل من يدعو إلى الله تعالى وكل مؤمن، أي قل داعيا ربك وحده يا الله، باعتبار أن اللهم أصلها يا الله، يا الله يا خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. فتأمل، فاطر السماوات والأرض هو الذي تفتقر المخلوقات إليه، عالم الغيب والشهادة أي عالم ما غاب عن الخلق وما ظهر لهم فلا يخفى عليك شيء من ذلك، وهذا كما في سورة آل عمران: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. إذا الإنسان يظهر فقره واحتياجه إلى ربه دواما. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أي أنت وحدك تقضي بين عبادك يوم القيامة بالعدل فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا. ولذا ربنا قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. إذن ربنا شهيد على كل شيء، وكل شيء يختلف فيه يؤتى به بالفصل في يوم الفصل. فالمؤمن مهما اضطهد ومهما أخذ حقه فيعلم أن ثمة يوم تعاد الحقوق لأصحابها. سابعا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عن مجاهد قال: عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات. ويجوز أن يكون توهم أنه يغفر لهم من غير توبة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون من دخول النار. وقال سفيان في هذه الآية: ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، هذه آيتهم وقصتهم، يعني فيها فتحهم وفيها موعظتهم لو أنهم تفكروا في الآيات. وقال عكرمة بن عمار: جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب. لأن الإنسان مأمور أن يعبد ربه بالخوف والرجاء. إذن وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله، هذه من ابتدائية، أي ظهر لهم مما أعد الله لهم الذي لم يكونوا يظنونه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، الاحتساب مبالغة في الحساب بمعنى الظن، مثل اقترب بمعنى قرب، والمعنى ما لم يكونوا يظنونه، وذلك كناية عن كونه متجاوزا أقصى ما يتخيله المتخيل حين يسمع أوصافه. بدا التفات في هذه الكناية إلى كونهم كانوا مكذبين بالبعث فلم يكن يخطر ببالهم. طبعا الآية فيها تخويف لكل صاحب عمل، لأن الإنسان يأتي بعمله صاحبه ويرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله ويخاف أن يرد عليه عمله. معاني الكلمات: يتوفى، يقبض، اشمأزت، نفرت. طبعا اشمأزت أي انقبضت ونفرت، يقال اشمأز الرجل اشمئزازا، انقبض واجتمع بعضه إلى بعض. فاطر خالق ومبدأ، الغيب والشهادة، السر والعلانية، يحتسبون، يظنون ويتوقعون. العمل بالآيات: قل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وهذا الدعاء قد بوب عليه البخاري في صحيحه باب فضل من بات على الوضوء، ثم ساقه من حديث البراء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. وهذا الحديث عظيم، احفظوه وحفظوه أبنائكم. فالمضجع هو المكان الذي يضطجع فيه الإنسان، والشق الأيمن هو الجانب الأيمن. ومعنى أسلمت نفسي إليك أي استسلمت لك نفسي منقادة مذعنة لك، راضية بك ربا وبدينك شرعا. فوضت أمري وكلت أمري كله إلى الله. ألجأت ظهري إليك أي اعتمدت عليه في أموري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يستند إليه. رغبة ورهبة إليك أي أفعل ذلك راغبا في فضلك وإحسانك، وراهبا من عقابك وعذابك بسبب ذنوبي. قوله على الفطرة على الإسلام. إذن في هذا الحديث بيان السنة في كيفية النوم، وهي أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة ثم يضطجع على جنبه الأيمن ويقول هذه الكلمات الجامعة التي فيها خيري الدنيا والآخرة، فيقول: اللهم أسلمت وجهي إليك، استسلمت وجعلت نفسي مطيعة لك منقادة بين يديك. طبعا الإنسان يجعل الإسلام هو المهم عليه في حياته كلها، وأشار بقوله وفوضت أمري إليك إلى أن أموره الخارجة والداخل مفوضة إليه، لا مدبر لها غير الله تعالى. وألجأت ظهري إليك أي اعتمدت عليك متوكلا كما يعتمد الإنسان بظهره على ما يستند، رغبة ورهبة إليك. فيجمع بذلك بين الخوف والرجاء، بأن يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. فالإنسان مطالب أن يعبد الله محبة وخوفا ورجاء. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي ليس هناك في الكون من أتكل عليه غيرك، وإذا أردت بي سوءا فلا مرد له. ثم يقر بالإيمان بالقرآن الكريم وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الكلمات ثواب عظيم عند الله، فإن العبد إذا مات على ذلك في تلك الليلة فإنه يموت على ما أوصى به الله تعالى وأنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم. إذن يستحب للعبد إذا أراد النوم أن يكون على طهارة، فإن كان متوضئا كفاه، وأن يضطجع على جنبه الأيمن، وأن يدعو بهذه الكلمات الطيبات المباركات، وقد اشتملت على معاني عظيمة، ففيها يقر العبد باستسلامه وانقياده لربه تبارك وتعالى واعتماده عليه وتفويض أمره إليه، يرجو بذلك ما عند الله والدار الآخرة. فمن فعل ذلك صادقا من قلبه ثم مات في تلك الليلة فإنه يرجى له الخير كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة التوكل هي أن يسلم الإنسان أموره كلها لله تعالى، فيعتمد عليه في صغيرها وكبيرها، فإذا فعل العبد ذلك كان الله له معينا ونصيرا. لا تستقيم عبادة العبد حتى ترتكز على الخوف والرجاء والمحبة، فلا يلزم العبد أحد الجوانب، العبد لا يلزم أحد الجوانب ويترك البقية، بل عليه أن يأتي بهذه الركائز الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. طبعا هذه في سورة الفاتحة. المحبة في الحمد لله رب العالمين، الرجاء في الرحمن الرحيم، الخوف في مالك يوم الدين. ولذلك من أهم أسباب دخول الجنان الإيمان بكتب الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فيحقق بذلك العبد الإيمان بالله وحده لا شريك له، وهي الدعوة التي من أجلها بعثت الرسل وأنزلت الكتب. الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بجميع الكتب المنزلة، ولذلك أفرد بذكر. ينبغي العبد أن يكون آخر عهده من اليوم ذكر الله تعالى، لأنه لا يعلم إذا نام هل يستيقظ أم لا يستيقظ. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الفاضل الأذكار توقيفية، فلا يجوز للعبد أن يغيرها كيف يشاء، لقوله عليه الصلاة والسلام البراء: لا، ونبيك الذي أرسلت. لأن لفظ الرسول يشمل الرسول البشري وهو النبي، ويشمل الرسول الملكي ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يقول ونبيك الذي أرسلت، ليخص بذلك الرسول البشري الذي جاء بالكتاب إلى الناس جميعا. أيضا من المهم سنية حفظ الأذكار وتحفيظها لمن يلي المرء أمرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه. أيضا الحديث فيه شيء وهو أهمية عرض العلم وتصحيحه على العالم كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البراء لما سمع هذا من النبي عرضه عليه فصحح لهم. ثانيا اذكر الله تعالى بمأثورات متنوعة من الذكر، فالإنسان عليه أن يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا حدد عملا أنت متردد في صحته واسأل أحد العلماء عن حكمه، فالإنسان يتفقه في دين الله تعالى لأجل أن يكون عمله موافقا لهدي النبوة ولما يريده الله تعالى. التوجيهات، أولا تفكر ساعة خير من قيام ليلة بلا تفكر كما جاء عن بعض السلف، إذن التفكر مهم جدا. ثانيا الشفاعة كلها بيد الله فاطلبها منه سبحانه وتعالى، فالإنسان عليه أن يتوكل على ربه ومولاه وأن يعمل على رضاه، يعمل الإنسان على أداء رضا الله. ثالثا احرص على تفقد عملك من إخلاص النية وموافقة السنة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.